بسم الله الرحمن الرحيم، ولا استعانة إلا به، والحمد لله رب العالمين، ولا استزازة إلا منه، وبعد. فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان. منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية السور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء، والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ذي، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول إيه إلا إبليس كان من الجن. إذا فكل قصة جاء عشان تعمل إيه؟ تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة إيه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم، ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والخطاب لعامة الناس، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم. فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي تتؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله. هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي، البويضة حية من حية وهي أمي، وبرضو أبي ببويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. إذن فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورته وفيه تكوينه اللي بيقول عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي صورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بين لنا هويته في صورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم إيه؟ ومن خلفهم وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائلهم. أدي منهجه في الإيه؟ في الأغواء. والمنهج الثاني طب دي من الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لا تجيدي الله. إذن فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض لنصات جديدة. كل الصور دي ما جابش خلقت من إيه؟ إنما جات لقطة من طين، بشرا من طين. إني خالق إذ خلق بكرة من الأكس إني خالق بشرا، يبقى ده إذن من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب الله، يبقى إذن برضو بتكون مرحلة. إذن فالتكرار إما أن يكون للإعلام الأول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار، وإما أن يكون لإيه؟ للتعليم، تعليم آدم الإيه؟ الأسماء. وإما أن يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية آدم. قال والجن خلقناه من قبل من إيه؟ من نار الإيه؟ السموم. وإما أن يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى، جاب قصة الإغواء على أغوياهم أجمعين، جاب في تكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين. الله، إذن كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما حزوم القصة، لحم القصة، غدد القصة كتير، كل واحدة هنا إيه؟ متنطرة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد إن كل الآيات إن إبليس إيه؟ امتنع عن السجود لأنه من الجن. دي شرحت لنا حتة إن إزاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى فرحت سورة الكهف مغطية، إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن. أبي غطت لنا إيه؟ غطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الآيات يقول له ما منعك أن تسجد، إلا في آية الأعراف فإنه يقول ما منعك ألا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفس، وألا تسجد فيها نفس. يبقى إزاي تيجي النفي والإثبات في أمر واحد؟ إحنا سبق أن قلنا إذا كان الكلام من حكيم والمسند إليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مرة ومنفي مرة، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكروا ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم، يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس، والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى مع أن القائل إيه؟ قل حكيم، والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي إيه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه افتكر كويس وما رميت إذ رميت. ما رميت أثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. إذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ايه؟ يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنى يعني. قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى اذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله قبضة تصل الى كل الجيش؟ اهيدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برمية واحدة. اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة شوية حلقة حلقة ورميتهم بايدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الاثبات في موضعه والايه لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله. هنا بقى ما منعك ان تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومن المخاطب؟ ابليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في السجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفس، لكن منع هنا تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ وما منعك من ان لا تسجد منع من ان لا، يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا من الايه هتديني ايه؟ خلاف في الاسناد. نقول له اهو دي بقى ما فيش على عقل البشر الا لما قالها رب. بعدين احنا قلنا يا سلام الاسلوب كده بيخاطب النفس البشريه ده. طب لك له المنع ده، انت تفهم ان المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فليه واحد منعه ان يسجد بقدرات قاهره راح حيش كده وقال له ما تسجدش؟ يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه اللي منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهرش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعه الاقتناع مش بطبيعه القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما تسجدش عارف ايه بتاع. يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ ألا تسجد. إيه اللي منعك بالإقناع ألا تسجد؟ بأن أقنعك بألا إيه؟ يبقى إذن المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطة المعنى الأول والثاني غطة المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب لمنع. إذن فيجب أن نفهم أن المانع من السجود إما أن يكون منع وإبليس يريد أن يسجد فقهره على أن لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك. ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا، نقول له لا، المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد. طيب ربنا مره قال له هي ديا ولا ديا؟ إذن فكل لقطة من لقطات القصة جاءت لإيه؟ لمعنى من المعنى أو لمرحلة من الإيه؟ لمرحلة من المراحل. يبقى إذن لما نيجي بقى نعمل القصة كلها ونحبكها كلها حبكة قصصية واحدة، نقول له بقى أنت ما بتثبتش، أنت بتقول تاريخ بقى، ابقى امسك القصة وخد اللقطات كلها واعملها إيه؟ ولذلك ربنا لما قال للملائكة إن جاعلوا في الأرض خليفة، والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والإيجاد والإحداث، ومرة يطلق بأن يجعل من المجعول في جعلت الطينة إبريقا، فكأن الطين مادته موجودة ولا لا؟ إني جاعلهم في الأرض خليفة. يا ترى هذا البلاغ بعد أن إن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاعه وشافوه الملائكة، وبعدين ربنا بقى إيه أخبره؟ ولذلك ساعة ما شافوا الحكاية دي قال لك إيه الحكاية دي؟ الملائكة. ولذلك هيجي يقول أعلموا ما تبدون إيه وما كنتم تكتمون، لتكتمون أنهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه، شافوه كده. أو أنه لما صغر آدم من التراب ومن الطين فكأنه جعل، لأنه ما جابوش إنشاء جديد، لا جعلوا من مادة موجودة. يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والإيه والأبصار، خلقها منك، وهو خلقه من مادة الإيه من الأرض. فعلى هذا يجب أن نفهم أن تكرار القصص عموما إنما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل. يثبت مين؟ المنزل عليه وإليه. عليه اللي هو الإيه؟ الرسول. وإليهم يعني للإيه؟ للأمة كلهم. حفظون كده ولا لا؟ فلما نيجي ناخد القصة نقوم نجيب اللقطات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها بإيه؟ لبعضها. نقول ربنا خد من التراب وحط عليه مية وبقى طين، مش كده؟ وبعدين الطين ده سابه لما يبقى حمق إيه؟ عشان آيت من حمق إيه؟ مسنون. وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار، يبتدي آيت مين؟ صلصال كالإيه؟ كالفخار. وبعدين عمل الايه الهيكل وسواه بايده، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبر للملائكه بهذا الحدث ان يجعلهم في الارض ايه خليفه. وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكه ايه وبين ربنا، واني اعلم ما لا ايه تعلمون. وبعدين بقى يثبت للملائكة انه يعلم ما لا يعلمون، وان كانوا هم لا يشكون في ذلك، انما علمية جديدة جت لهم. فقال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق. انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين؟ لا، انا اخلق من الطين اللي هو اصغر اكسب الاشياء واطلع منه حاجة ما تقدروش انتوا تعملوها. اذا المسألة ليست حكم عنصر، وإنما المسألة إرادة المعنصر نفسه، إرادة المعنصر، مش العنصر بيحكم إن ده يطلع جنس راقي وده لا، يستطيع من الجنس الأدنى أن يخلق إيه أحسن من الجنس، ويسجد الجنس الأعلى لمين؟ للجنس الأدنى. إذن بقى دي مش طلاقة القدرة، مش العنصر بيحكم عليه، ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سيف، يستطيع واحد سيف إنه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده أحسن من الذهب، انما هو يقدر. فيقول اني اعلم ما لا ايه، اني اعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه، وعلم ادم الايه الاسماء، وبعدين القصه وسجدون وانتهت. وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن، تبقى جت مخبى ايه حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك الا ايه دي اللي قصدها كذا ودي ايه لقبضها ايه كذا. وبعدين قال له لا، امر قال انا خير منه، خلقتني من ايه من نار وخلقته ايه من طين، ومر قال اسجد لمن خلقت طينة ما الله. يبقى دي مرة ودي ايه مرة، مدام مرة قال له ان تسجد ومرة قال لا ايه لا تسجد. المسألة ما مرتش كده بحوار واحد. وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص مدام انت، قال له اطه اخرج منها مذموم ايه مدحوه. وبعدين سكن ادم وزلت ايه الجنة. وبعدين جيت تكريف وكل من ايه من الجنة رغدا حيث شئتما، بس ما تقرموش هذه الايه. وابليس خرج وايه مدنون، ابليس العداوة ايه فأصلت. يجي ربنا يقول له عدو لك ولذا، ويجي تكسس الايه العداوة، فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى. ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له ايه، يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه، هقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وهجيلهم في الصراط المستقيم واعرض لهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي الانسان في الخماره، انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه دي جاهزه دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وبيعمل طاعه. لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه ألويهم عنه، إنما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني. ما بخلق ده بقى. وبعد ذلك يقول أنا أجي عن الإيه عن الأمام ومن الإيه ومن الخلف ومن اليمين والشمال. وإحنا كنا قلنا برضو في حلقة أنه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع أن الجهات كان الجهات ستة، ما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبيه وذل العبوديه لا يمكن يجيب الشفاعه ابدا. اذا قال له على الايه. ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين. فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه؟ كان حياتهم ايه؟ ياخذوا بالهم بقى وايه ويتنبه. وبعدين نجيب قول ايه. لكن ربنا قال له ألتقوا عندهم اجمعين الا عبادك منهم الايه اللي تخلصه اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لان عزه الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس. والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد، بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. يبقى اذا كل قصه الخدم بدعوة. اذا فالمطلوب من كل قارئ لقصه ادم ان كان يريد قصه واحده محبوكه بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات، فعليه ان يقرا كل سوره بلقطاتها الجديده ولا ينظر الى التكرار، لان التكرار في عصب القصه نفسها. ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطه الزائده في كل سوره هي المناسبه للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه الامر الايه الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيب، نمسك بقى قصه البقره بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصه البقره. يوم يجي ايه؟ واذ قال ربك للملائكه، اذ قال اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اذا طب ومعنى اذكر؟ اذكر وقت ان قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، دي علشان ناخد منها لقطه انه موز قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكه استعجبوا. اذ قال ما هو القول اولا؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل. وكلاهما عمل. يبقى القول مهمه الايه؟ اللسان. طيب والرؤيه مهمه ايه؟ والشم مهمه ايه؟ واللمس مهمه الانامل. مش كده كله على الاول؟ يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان. والفعل عمل الجوارح، هيعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابل الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون وكلاهما عمل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمه الطيبه ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل والقول من الايه؟ من العمل. على الأرض. قال ربك للملائكه، شوف كلمه ربك بقى. اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هو ما بيستفيرش، بدليل قال ان جاعل مساله يعني مفروغ منه، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمه. ليه؟ لان الملائكه منهم المدبرات امر، له ايه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الا لديه رقيب ايه رقيب الله. اذا ففيه ايه الملائكة لهم ايه، فكأن الاعلام لان للملائكة عمل مع هذا الخليفة. للملائكة ايه عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس. وما يدريك ان وراء كل ناموس، انت بتسميه ناموس، ملك موكل به ماسك زرار، بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع الصندوق الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي. اه دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب الزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميز الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفها؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي ان جعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعة تسمعها تقوم فيه زي ما بيقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. ما دام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعلهم في الارض خليفه، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعيه للانسان ساعه ما جه الخليفه ده هيبقى خليفه، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا، جنس اخر زي الجن مثلا كانوا معصم وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين لكن الملائكه بيقولوا احنا هنكرر التجربه تاني، يجوا برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يكذبوا. ايه اللي عرفوا ازاي الحكايه دي؟ يبقى خليفه يعني برضو، يبقى دوك هنكرر افراد، لما تكون الخلافه بعضنا البعض بني ادم يخلط بعض بعض، يبقى نعانيه نعى الافراد الى نفسهم، لكن حينما يكون خليفه لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله. وما ذلك على الله بعزيز، ان يشاء ايه يذهبكم وياتي بخلق جديد. وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمه خليفه دي ساعه نسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء. انت تقول ده هذا خيره ايه؟ خلف لخير سلف. ساعه ما تسمع حاجه في الخير قل ايه؟ خلف. انما ساعه ما تجي في الشر الخلف، فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إيه؟ إذن في الأمور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه إيه؟ خلف. إنما لما يكون في الخير يبقى اسمه إيه؟ خلف. ولذلك بنقول إيه؟ خير خلف إن خير إيه؟ سلف. لكن لما يكون شر يخلفوا الشر نسميه إيه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. يبقى ده خلف ما بتكون الايه؟ بتكون الايه؟ بسم الله. او ان لا خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، تشرب تنين، تروي الزرع يطلع لك، أو بتستجيب لك وتنفعل لك الأشياء. يبقى أنت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرات لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الإيه؟ فكأنك أنت خلفت الله في إنك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لأ؟ يبقى خدت إيه؟ يبقى خليفة. آفتك أنك تغتر بعطاء الأسباب لك فتتصور أنك في الكون أصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه اللي هي تشرعها. وقول الله في سوره قاء كلا ان الانسان ليطغى ان راى سعر فيه منه اصيل. بقى الارض بتنفعل له والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمه خليفه تاخد معاني عده ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفه الكامل كامله، وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يفتكر حاجه ثانيه ويقولها، نقول له برضه عطاءات الله لا تتناهى. الكلام ده والكلام صفه المتكلم، وكلام الكامل كامل، يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفسد منين؟ لازم كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. او هم خذوا ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الاسباب يمكن يعمل ايه؟ يمكن يطغى بقى. يمكن يطرى، لكن هم عارفوا كلمة سفك ولا لا، وعارفوا كلمة دم ولا لا، والدم كان لسه ما جاش، يبقى لازم كان فيه قبلها. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ له. يبقى مش كل حاجة يغيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. أراد أن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم أن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما إيه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب أولى أن يعلنوا يعرفوا، ولا إيه؟ هو بيعلم اللي إيه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلموا ما تعلنون وما إيه؟ وما تسرون. إنما ما دام يا رب عارف اللي إحنا بنسره، يبقى اللي بنعلنه أنت مش هتعرفه. قال لك من الجائز أن يذهب العقل إلى هذا. إزاي؟ أم قال لك لأن الله غيب مبطون باطل وأنت شايفه. زي لله المثل الأعلى، افرض إن واحد قاعد في البيت وبعدين حدثت أحداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما كنت غايب عنه. هو بيجيب دي مره كده ومظاهر وايه وبره، عشان يمكن تقول لان الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله دار عنه، فيجيب دي مره ودي ايه، علشان العلم عنده ايه سواء. ولذلك يقول لك السر واخفى، تعلموا السر وايه. طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه، ما لا تعلمون. السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسرتش به لاحد، ما يبقى اخفى ولا لا؟ لا يقال سر الا اذا كنت ايه قلت له انا هقول لك سر. يبقى اذا تعدى، يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ انك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى الاخفى يعني علمه قبل ان يوجد، بانه هيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه، اني اعلم ايه ما لا تعلمون، اراد ان يعطي الايه القضيه دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكه، قالوا احنا بنسبح ونقدس، مش كده؟ ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدس. نسبح يعني ايه؟ هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس، وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجربه يجيبوه عشان ايه يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول صبوح ايه قدوس، صبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر. كلمه نسبح تعوز تسبيح، نسبح تسبيحا، لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعها. اما بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه، من المصدر في حروفه شويه، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقه الاداء، ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، وما فيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله. ولذلك صرف الله السنه الخلق عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانك. عمرك سمعت إن واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن أن تقول لأحد من الخلق سبحانك إلا أن توجه إلى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيل الإيه؟ التنزيل العالي، أعلى لون من أنواع الإيه؟ من أنواع التنزيل. ليه؟ لأن لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته أنه محدث ويفنى. أنت عايز أكثر من كده إيه؟ إنما بقى التنزيل صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله أنت تقول إيه؟ سبحان الله إيه؟ وبحمده. يعني سبحان الله معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال أنا أنزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه. يعني تنزيه لك نعمة أنا أصحبها بأن أحمدك على أني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياة له أيضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة ايه؟ حياة طاهرة. ونقدس لك لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا ايه؟ إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا شيء طاهر. يبقى عرفنا ايه؟ نسبح بحمدك ونقدس ايه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى انه يجيب علمة ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلم. ما تلقاش كده، بل جد القضية التي تؤكد صدقه بها. علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كله، كلمة أسماء وبعدين قال ايه؟ كله. شوف الإحاطة بالصور الكلي. معنى الإحاطة بالصور الكلي انه واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا. احنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه؟ مرناه، مش كده مثلا؟ او هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. نقول له بأي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخميرة اللي بتتكلم بها بالأصل من مين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة في أسماء. طيب، وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون ان يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون ايه؟ لا بد ان تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. وان شاء الله في لقاء اخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.